وما بعض المتابعين إلا تبعك ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين. وفي هذا تحذير من الله لنبيه أن يتبع أهواء الكافرين، والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك، لكن الله تعالى يحذره، وفي تحذيره تحذير لكل المؤمنين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. ثم أكد سبحانه وتعالى أمر القبلة، وفرض على عباده، فرض على نبيه وعلى المؤمنين التوجه إلى شطر المسجد الحرام. وفرض الله على عباده استقبال الكعبة، وإنه للحق من ربك، استقبال البيت، استقبال الكعبة هو الحق الذي شرعه الله لعباده، فالعدول عنه عدول عن الحق إلى الباطل. الآيات، نعم، اقرأ شوي من أول الآيات. نعم. سورة السادية. فيه. يقول الشيخ سعد رحمه الله: ولئن أتيت. قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب. نعم. الآية. العصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة، ويتلطف بهدايتهم، ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله. فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا. فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا يبتدي عباده بهذه المصائب والأقدار المؤمنة ليظهر صبره من تميز الصادق من غير الصادق. ونبلوكم بالشر والخير كما يبتلي بالمصائب يبتلي بالنعم. ليظهر شكر الشاكرين، يتميز الشاكر من الكافر. إذا أنعم الله على العباد نعمة انقسموا فيها فريقين: مؤمن كافر، من أضاف نعمة الله إليه والله وأثنى عليه بها كان مؤمنا شافيا، ومن أضافها لغيره كالذي يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، قال الحديث: فذلك كافر بي مؤمن بالتوبة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: إن عبيد، عبيد لله خير، ونحن راجعون إليه. وهذا يتضمن الرضا بقضائه سبحانه وتعالى، بالرضا بقضائه والرضا عنهم. نعم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه، نحن عبيد. فالاعتراض على تدبير السيد في عبيد أولئك عليه صلوات من قبل الله وأولئك هم المهتدون. وفي هذا أبلغ تصبير وتحضير على الصبر: أولئك عليه صلوات من حال أصحابنا وإخواننا الذين ماتوا كما يقولون كيف فعلوا. كما